الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم معينة لا تدركها إلا بإعطاء أحد العاملين يعني مبلغا من المال لا يتضرر غيرك من حصولك عليها. هذه الرشوة بعينها الرشوة ذاتها يعني كأنه بيرى إنه الرشوة دي إلا تضر غيرك. لا لا ضريت الزول اللي اديته دي ضريته اللي أخذ الرشوة ده. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الرائش ده يقول لك جيبه جيبه بدالي جيبه جيبه ده الوسيط ما عنده إيه بس وصله ملعون.